وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. لا حول ولا قوة. وعدنا موسى 40 ليلة أي ليعطيه المنهج. هو في المرة الأولى حينما آنس من جانب الطور نارا وبعد ذلك تجلى الحق بكلامه عليه، كل ما كان عنده أنه أعطاه أنه رسول رب العالمين وأن أرسلك عشان تخلص بني إسرائيل من عذاب فرعون وأني ممدك بآيات علشان يقتنع بها فرعون انك انت من تجاي بدون سند وبدون ركن رشيد. المنهج ما كانش لسه جاي، المنهج بعد العملية هذه وطلعت حيجي المنهج. فالله سبحانه وتعالى واعد موسى علشان يديله المنهج 40 ليلة اللي هي برضو ايه 30 ليلة واتمناها ايه بعشر ساعة. يتكلمون الدين عن الزمن يتكلم دائما بالليلة. يعني احنا مثلا لما نيجي نصوم نقوم ندخل شهر الصوم بدخول ليلة، مش كده ولا ايه؟ لان الليلة كما قلنا فيه علامة مميزة للتاريخ. قلنا ان الشمس تسرق كل يوم وتعرف تدين اليوم، انما ما تقدرش تعرف منها الشهر. لو عندك حسابات دقيقه لافتراق مطالعها تستطيع ان تعرف، انما العين المجرده ما تجيبهاش. انما العين المجرده تعرف ان الهلال لما يطلع كده يبقى بدا الايه بدا الشهر. يبقى اذا يدخل النهار في منطق الدين بدخول ايه بدخول الليل. ولذلك نصلي التراويح قبل ما نصوم، مش كده؟ نصلي التراويح قبل ما نصوم، وبعدين يكون اخر صلاتنا برمضان صيام ما هوش قيام، مش كده ولا ايه؟ يعني الاول نصلي ايه التراويح لان دي ليله من ليالي ايه رمضان، وفي اخر يوم في رمضان نصوم، وانما بعدين ما فيش عندنا تراويح لان دي بتاعت ايه بتاعت العيد بقى. يبقى كأن الليلة هو المعيار الزمني الذي يحتسب في الايه في الدين. وما فيش ليلة في الدين بتتبع النهار الا في شيء واحد، وهي الليل اللي يجي بعد يوم عرفة. يبقى عرفة يعرفوا بيوم وبعدين تيجوا ايه تيجي الليلة اللي هي بنروح فيها على مزدلفة وبعدين نروح نرمي ايه نروح نرمي الجنة. يبقى اذا الليلة هي ايه هي ابتداء الزمن الذي يراد في التدين. والزمن عند الله عدته 12 ايه السنة 12 ايه شهر. اذا السنة الميلادية زي ما احنا بنقول بتختلف عن السنة الهجرية. ولذلك انا قلت في سبب ذلك أن الله سبحانه وتعالى وزع رحمته على كونه كله، فلو أن المواقيت الدينية سارت على التوقيت الشمسي لكان رمضان لما يجي في منطقة حر يفضل إيه حر على طول حر على طول، وفي برد يطلع إيه برد على طول. قالك لا احنا نروح موزعينها ونعملها هجرية، لأن الهجرية دي هتعمل إيه قمرية، ويبقى في 11 يوم وقد كده يبقى كل 33 سنة تفرق ايه تفرق مثلا ايه سنة. بيقول واتمناها بعشر واتمناها بعشر، هنا كلمة فواعدنا موسى 40 ليلة. واذ واعدنا موسى 40 ليلة جابها كلها بالاجمال هنا، لكن في اية تانية 30 واتمناها ايه واتمناها بايه بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. ليه؟ لأن في الزمن حين تحسبه الحساب بيختلف. احنا عندنا دقيقة، عندنا ساعة، عندنا يوم، عندنا ايه اسبوع، عندنا ايه شهر. ثم لما تيجي في حاجة أكثر من الشهر يبقى الشهر هو الايه؟ هو الفاصل. إنما ما تجيش في يوم وتيجي تقرخه له 31 من الشهر، واحد على 30 من الشهر، ما تقرخليش بدقيقة في السنين، ما تقرخليش بالشهر في السنين، ولا تقرخ باليوم في الشهر، ولا تقرخ بالساعة في الأيام، ولا تقرخ بالدقيقة في الساعات. يبقى لازم تاخد كل ايه؟ يعني مثلا انت عندك كمية مثلا ما تقعدش تعملها لي بالجرام، ان كان دون الكيلو يبقى جرم مش كده، انما ان كانت اكتر تبقى كيلو مش كده ولا لا؟ وحتى هم عملوا الحسبة دي ويجي في البشائر اللي هتبقى اكتر من كيلو وعمل لك قطعة حديد 10 ايه 10 مثلا كيلو، وقطعة حديد 5 ايه 5 كيلو. اذا فكل شيء على ما دام يزيد عن الشهر يبقى ما يقولش 40 ليلة على طول كده، يقولك هو شهر بس هنزوده ايه، لان المسألة زايدة عن الايه، عن الشهر، يوم يجعل الشهر ايه هو الايه المسألة. ووعدنا موسى الوعد ده عشان ايه؟ جعل الله ذلك الوعد تمحيصا لقوم موسى، لان الله يعلم فيهم طبيعة العناد واللجاجة، ولا يأخذون المسألة بيسر وسهولة، ولذلك رسول الله حذر أمته من أن يكونوا كبني إسرائيل، شددوا فشدد عليهم. قصة البقرة اللي حتيجي ما هي؟ ما لونها؟ ما هي؟ ما؟ لو النبي قال لو ذبحوا أي بقرة نكفتهم، لو ذبحوا أي بقرة من الأول نكفتهم. ليه؟ لأن مذلول ما يقال له بقرة ذبحنا، انما انت بقى تقول ما هي ما لونها مش عارف ايه. يبقى لما الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا تكونوا كبني اسرائيل شددوا فشددوا عليهم، يعني اتركوني ما تركتكم، اتركوني لانني لا احب لكم العنت ولا احب لكم المشقه، لا احب لكم العنت ولا احب لكم الايه، فما دمت انا تركتكم ما تفتحوش انتوا على نفسكم ايه، على نفسكم الابواب. الله سبحانه وتعالى أراد أن يمحص بني إسرائيل تمحيصا آخر ويبين لنا موقفهم بعد الإنجاح هيعملوا إيه، وإلا لو خطف لنا المسألة خطفة وجي بعد الإنجاح ونزلت التوراة ما كانش هيجي التمحيص الثاني اللي طلع السامري كافر، طلع السامري ما جاء. وبعد موسى ذهب لميقات ربه وأخذ النقباء اللي وياه علشان يقابل ربنا عشان بقى هينزل لهم الإيه التوراة. هم عملوا ايه بعده؟ مش جاوزنا ببني اسرائيل البحر ومروا على قوم يعكفون على ايه؟ قالوا يا موسى اجعل لنا اله كما لهم اله. مش كده اللي حصل منهم كده؟ المسألة لسه ما انتهتش، لسه ما بردتش، لسه طالعين من الغم. وبعدين لما اتفق موسى سابهم وخلف فيهم اخاه هارون، وجيه بقى هم وهم في مصر عادة زي النظام التبيح او الخادم زي ما نقول، لما يكون مثلا يعمل فرح يقوم يروح يعمل من عند اسياده او من الناس اللي بيخدمهم او من الناس اللي بتاع يجيبوا الايه، هات القلادة للبيت تلبسها، هات عندك الاسوارة للبيت تلبسها، هات الخاتم، هات مش عارف ايه. عملوا الحكاية دي بشوية افراع علشان ياخدوا من ايه، من كل فرعون ياخدوا شوية حلي، وهم ما هم عارفين بقى انهم طالعين، وخدوه صبت عندهم الايه الحلي. شوف لانهم حتى لما اختلسوها مع ان فرعون هو متمرد، لكن ربنا ما يبحليش انما لا نطيعوا، لا نكافئ من عصى الله فينا بان نعصى الله فيه، تبقى قد بعضها، ولكننا نكافئ من عصى الله فينا بايه، بان نطيع الله فيه. وهذا هو التقريع، لانك انت لما يجي واحد يعصى ربنا فيك وبعدين تعصى ربنا خلاص، انما ساعه ما تطيعه انت تستخزع له، انت قدرت على نفسك وتحكمت فيها وتحكمت في عواطفك وكظمت غيظك وغضبك وعملته بما يرضي الله، دي تبقى لزع له اخر ولا مش لزع ايه اخر. ولذلك هو ده اللي قاله ابو الدرداء لما بلغه ان فلان واحد شتمه، قال له بعت له كده كتاب يقول له يا اخي لا تسرف في شتمنا، بده برضه يحترم غيره، يقول بس اشتري ده مش كتير يعني خليك يعني يا اخي لا تسرف في ايه في شتمنا، واجعل للصلح موضعا. عشان ما تبقاش تخجل لما الناس تجمعنا مع بعض كده، هتبقى تخجل لما وزعوا. فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. الله لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيعه. فالحق سبحانه وتعالى خدوا الأموال الذهب والحلي، يقوم ربنا يجعل الذهب والحلي دي مش ينتفعوا به، يقوم يجعلوا السبب في فتنتهم وإغواءهم عشان يعبدوا العجل تاني. ولما موسى السامري يأخذ ويصهر الذهب ويعمل لهم عجل ويتفنن فيه ويجعل له خوار ويقول هذا إلهكم وإله موسى، الله شوفك منه جاي منين. يبقى مش ممكن يجي منه خير أبدا، مش ممكن يجي منه خير. ولذلك جيت نبهه ان انت ما تغتصبش حاجة عشان تعمل بحاجة، لانها لن تأتي لك الا بشر. ان كلت منها تبقى خلاياك تتربى من الحرام، ساعة الخلايا ما تتربى من الحرام تنمل للحرام، انما خلايا تتربى من الحلال تبقى خاشعة ما تدكش جنون ما تدكش هوس. انما انت عايز خلايا تيجي من الحرام وبعد ذلك لا تؤرقك مش المعاصي، لا لانها. ولذلك النبي عليه الصلاه قال الواحد منكم يدعو الله ومطعمه من حرام ومشربه من حرام ولباسه من حرام فانا استجاب له، ده الابعاد نفسها مكونه من حرام. شوف فيقوم ربنا سبحانه وتعالى انه مختلف الحلي بتاع الايه بتاع القبط فوق الفرعون وخدوها، يقوم تيجي عليهم ايه وبال، ويجي موسى السامري ويروح عامل لهم الايه العجل ويقول لهم هذا الهكم واله ايه واله موسى، وبعدين يجي يلاقي الحكايه. واذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. شوف كلمه وانتم ظالمون دي تدل على ان اتخاذ العجل كان لانهم ظلموا. ظلموا في ايه؟ خدوا ودائع من الغير وان كان ولا رب عاش، خدوها سرقوها وقعدوا عملوا ده ربنا ما يعملش بقى الا ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. انتنا ناس يحملوا الذنب والذنب الفظيع هذا ذنب قمة، ذنب قمة لانه في ايه؟ ذنب في العقيدة، قمة العقيدة. ومع ذلك ربنا بيقول وبرضو عفيت عنكم، وبرضو عفيت عنكم. قصة بقى اتخاذ العجل هتيجي في الصورة اخرى مفصلة. اتخذ قوم موسى ايه من بعد عجلا جسدا له ايه الخوار، وعرفنا بقى ان العجل ده متخذ من حلي مين، يعني المادة بتاعته مسروقة، المادة ايه ومسروقة، ده المادة مسروقة ومعمول منها ايه عجل عشان ايه يعبدوا، عشان تبقى حرام كم مرة يا اخوان، حرام كم مرة دي كتير قوي. بعدين ومع ذلك عفى الله عنه لانه يريد ان يستبقي عنصر الخير للناس، ويريد ان يعلم خلقه انه ليس ربا جبارا ولكنه رب رحيم، ويفتح ابواب التوبة كما قلنا، لأن فتح باب التوبة حصر لخلايا الشر في النفس الإنسانية. لأن لو أن كل إنسان حين يذنب ذنبا ينفلت من قضية الإيمان ولا يتوب الله عليه ويقبل توبته، يبقى كل واحد عمل ذنب سيستشفي بقى خلاص انتهت المسألة، يبقى اسمه ايه زي ما بنقول عليه فائد مستمع بقى. لكن حين يصنع الذنب يقول له الله ان تبت انا هقبلك، وان نجمت على الذنب انا حد على الذنب دي حسنه لك. شوف ازاي الله عايز يعمل ايه بهذا، ليه عايز يحصر خلايا الشر في النفس الانسانيه. وما دام يحصر خلايا الشر في النفس الانسانيه، والا فمن منا لم يذنب؟ لو ان الله لم يفتح باب التوبه واذنبنا وحيانا العقاب نقول خلاص ما انتهت المساله بقى، نعمل اللي احنا عايزينه مش كده ولا لا؟ نعمل اللي احنا عايزينه، اهي نعمل اللي احنا عايزينه دي يا اللي ربنا مش عايزه. وبعد ذلك قال لا الله افرح بتوبه عبده المؤمن من احدكم وقع على بعيره وقد اضله في فلا. البعير اللي شايل عليه كل حاجه وماشي كده، والبعيرين البعير تاه منه في الصحراء، والراجل قعد احتار عليه زاده وعليه خيمته وعليه كل حاجه, ما هي كل زوجته على البعير, عليه حياته كل حاجه. يعني وطنه, وطنه البعير, لان فيه البيت الشعر بتاعه وفيه الزاد وفيه كل حاجه بتاعه. ساعتها يظل بعيره, يبقى ايه ما مش حاجه ابدا. يوم يلتفت اليه ماشي كده يروح وقع على ده, يفرح بيه ولا لا؟ لله افرح بتوبه عبده المؤمن من احدكم وقع على بعيره وقد اضله في فلاه. شوف ربنا ايه, شوف ربنا بيفرح ازاي. اذا هذه العمليه بفتح باب التوبه, لان ربنا هو ربنا يعني يريد ان العالم حركته تضطرب, لا هو يريد ان تستقيم. فهب ان نفسا غفلت مره, او شهوتها قادتها مره, او الشيطان وسوس لها مره, ما دمت يا رب خالقني وانا لي اختيار ومن الممكن ان انسى, وحصلت في ابونا ادم وانت علمتنا التجربه وبعدين تبت عليه, ما هي العمليه دي كلها ايه؟ يبقى اذا فتح باب التوبه حصر لخلايا الشر في النفس الانسانيه. عمل عليها حصار وقال له لا ده بالعكس. ولذلك الصالحين يقول لك ده فيه كثير من اعمال الخير بتتاتى من الناس الذين قد اسرفوا على انفسهم في بعض الشيء, لانه لما اسرف في ناحيه يوم يجي في ناحيه خير ثانيه يسرف فيها لعل الله يحمل هذه على هذه, يوم تشوف ناحيه ايه ناحيه خير فيك كده. وزي كل فلان كذا يقول لك لا ده في ناحيه خير كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا, وكل خير يتعدى الى الناس هو ده اللي يفرح بربنا, لان ربنا عايز مجتمع ايه, مجتمع متشاند, مجتمع متعاضد, مجتمع ايه متكافل. ولذلك الكريم بيبقى عند ربنا له منزله كبيره. ليه؟ لانه خيره متعدي. ولذلك النبي يقول لنا تجافوا عن عثرات الكريم, تجافوا يعني لما تلاقي الكريم عثرة بريئة عليه وسيبها, فإن الله يأخذ بيده كلما عثر. فإن الله يأخذ بيده كلما إيه, كلما عثر. برضو ربنا يأخذ إيه, يأخذ بإيده. إذن فكون الله يتوب عليهم مع أنهم كفروا بالقمة في عبادة الإيه, في عبادة العجل. قال لك طيب أهم كان لسه المنهج ما داش, نستنى ما نشوف بقى عن إيه هيجي لهم المنهج مع مين, مع موسى. وموسى يرجع, وبعد ذلك موسى يجي يرجع يلاقي المسألة دي. يقول ما خطبك يا سامري, ايش الحكاية اللي حصلت منك دي؟ ويمسك اخوه يقول له انا خلفتك كده علشان ده. قال له يا ابن امه لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي, اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ايه ولم ترقب قولي. انا كيف تعامل السامري, عمل السامري اللي كنا قلنا عليه, فموسى الذي رباه جبريل كافر, وموسى الذي رباه فرعون مرسل. اهو السامري دي سرق حاجة من حكاية جبريل. كان يرى ان جبريل كلما يجيله على فرس كان بيجيله على فرس استئناسا, ان دي يعني ما يشم ما يفهمش انها مسائل مخالفة للسنن. فكان بيشوف كده ان الفرس بتاع جبريل كل ما تمشي على حتة حافرها يقع حاجة يخبر. قال الله اذا الحافر ده في ايه, في سر. طب ماني وتجي له الحياة كده ويخبر ومش عارف ايه. فهو بقى ايه راح واخد ايه شوية خد شوية من اثر الايه, من اثر الرسول. ام لما عمل العجل حط شوية من اثر الرسول, فقالوا دبت فيه الحياة. ما تستعجبش من ان صاحب الفتنة يجد معونة من الأسباب عشان تفتن. ليه؟ ما هو علشان نصفي المسائل, عشان نصفي المسائل. لأن الذي يحمله دعوة لا بد أن يهيئ تهيئة خاصة ويعد إعداد ممحص. ولذلك قبل ما ينتقل الرسول إلى المدينة حصلت الفتنة والابتلاءات للصحابة عشان مين ما يثبتش ان الجوهر الايه الصافي, الجوهر الايه النقي يجي يحدث بالاسراء علشان شوية يطلعوا مثلا الناس يؤذوا يفتنوا. لان ايه؟ لانه يريد الممحصين الذين يؤمنون على حمل الدعوة. الله, ويمكن ان يؤمن على حمل الدعوة بعد ما يتجرد. ولذلك كل اللي حمل الدعوة اناس خرجوا من نعيم, خرجوا من نعيم. يعني مثلا مصعب بن عمير اللي كان فتى قريش المذلل, مثلا فتى قريش المدلل ده اللي عنده الغنى وعنده اللبس وعنده العطر وعنده وعنده وعنده وبعد ذلك يرى وهو لابس جلد تيس وننظروا كيف فعل الإيمان بصاحبكم والله لقد رأيته في مكة وهو سيد شبابها ازاي الإيمان عمل وياه كده. إذا ربنا عايز ايه يمحص اللي هيحملوا ايه يحملوا الدعوة ليه؟ لأنهم اللي بيحملوا الدعوة دولي إما كانوش ممحصين ومؤمنين به ما يصبروش على الابتلاءات اللي تحدث لهم من خصوم الدعوة. ولذلك كل صاحب دعوة لازم يوصل نفسه على أنه يتحمل المتاعب وعلى أنه يتحمل الآلام. وحين يتحمل المتاعب ويتحمل الآلام يبقى اللي بيدعوه يقول الله ده مش عايز الدعوة للأباء والفتفكة. ولذلك تجد كل دعوة ضلة طرفها يأتي لدعاتها أولا وكل دعوة حق تعبها يأتي لدعاتها أولا. لما تيجي تشوف مثلا دعوة الشيوعية تلتفت تلاقيهم يخطفوا شوية الناس اللي عندهم عقدة من الفقر وعقدة من مش عارف ايه ويجوا يفيضون عليهم من الأموال وتمسك تلاقي الولد عمال بيشرب بقى سجاير ايه واللي لابس جزمه مش عارف شكلها ايه واللي لابس مش عارف ايه وعارف بقى عيشها ايه يقوم دول بياخدوا اثمان ضلالهم مقدما لان لما يجي الضلال مش هيبقى لهم ثمن فبياخدها الاول كده. لكن صاحب الدعوه الحق هو اللي بيدفع الاول وهو اللي بيضحي الاول. حين يرى الناس ان واحد ما بينتفعش بهذا الامر وتعبان فيه يقول يا سلام اذا كان راضي لنفسه هذا يبقى ده لازم دعوة ايه دعوة حق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يجي يروح مشرع كده قالوا ما ياخدوش زكاة اهله ابدا ولما يموت ما يورثوش الله. يبقى اذا حرمهم من ايه مما يوجد لامثالهم من غير اهل بيته. يبقى اذا الدعوة جت عليهم هم مش كده ولا لا؟ لكن دعوات الباطل الخير يأتي لهؤلاء. فعيش حين ترى ان اي دعوة تغدق اولا على اتباعها فاعلم ان الدعوة ضالة ولولا الاغداق لما تبعها احد. وان اردت داعيا منتفعا باي شيء من الدعوة فاعلم انه ضال ايضا لان صاحب دعوة الحق يتعب اولا يجهد اولا. وقف الشرع كده في الكون تمت لها منطقية ايه منطقية طبيعية منطقية طبيعية. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة وقلنا ان ذلك بعد ان نجاهم الله من فرعون الذي كان يسومهم سوء العذاب يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. وضرب الله ذلك الميعاد 40 ليلة ذلك هو مجمل الميعاد تفصيله جاء في آية أخرى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فكأن هناك وعدا بال30 وتماما بال10 فمجموع الوعد يصير الى 40 ليلة. ولماذا فصل الله هنا واجمل فصل الله هناك واجمل هنا؟ الوعد كما قال اهل العلم كان 30 ليلة. هل وعده 30 ليلة يأتي له في كل ليلة بجزء من المنهج؟ لا، إنه وعده بعد إتمام 30 ليلة. فإذا قال وعدته 30 ليلة فليس معنى ذلك أنه سيأتي بما وعده به في 30 ليلة مفرقة على أزمانها، ولكن في 30 ليلة قام موسى لاستقبال ربه استعدادا لما يتلقى، ولكنه انكر رائحة فمه فاستاك ليطيب فمه لانه سيلقى الحق سبحانه وتعالى ولا يزال موسى في بعض البشرية يظن أن الأغيار التي تأتي من البشر يتأثر بها الحق، وما علم أن أغيار البشر لها مقاييس وأن ثبات الحق له مقاييس. فالطعم المتغير في الفم بالصيام ذلك في عرف البشر، ولكنه حين يستقبل الله رائحة الفم المتغيرة من قلة الطعام هي رائحة مكروهة عند من يكلمني وعند نفسي، ولكن لما كانت في طاعة الله وإمساكا عن الطعام في طاعة الله يقول الله فيها لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. إذن فكان من الواجب أن يذهب موسى لميقات ربه بخلوف فمه، لأنه جوع في الله ولأنه تغير في طعم الفم، هذا بعرف البشر، ولكن الله يستقبله استقبالا آخر، يستقبله كأنه ريح مسك. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يجمع لموسى بين المزيتين، بين منزية تلقي ما وعده الله به من المنهج في التوراة، وبين أن يلقى ربه وفي فمه خلوف يكون عند الله أطيب من ريح المسك. فمد له الميعاد عشرا ليصومها ثانية ويستبقي خلوفها، وبعد ذلك يلقى الله فيعطيه الله ما وعده. فكأن الآية الأولى تكلمت عن الوعد وما زيد على الوعد، والآية الثانية إنما فصلت الوعد بأنه 30 ثم زيدت 10 حتى يأتي موسى إلى ربه وفمه أطيب عنده من ريح المسك. كلمة وعد حين تسمعها وواعد كما هي هنا في بعض القراءات وعد موسى وعد، وهنا قراءة حرف وعد. يجب أن نعرف أن مادة الوعد تأتي لإخبار من وعد من وعد بشيء، هذا الشيء إن كان خيرا قيل وعد وعدتك بخير، وإن كان شرا يقول أوعد، إن كان شر يقول أوعد. فإذا سمعت وعدا فاعلم أن ما يجيء بعدها خير، وإذا سمعت أوعد فاعلم أن ما يجيء بعدها شر. لكن بعض العلماء استدرك على القاعدة بقوله سبحانه وتعالى النار وعدها الله الذين كفروا، وهل وعد الكفار بالنار يعتبر خيرا؟ اذا فوعد كما تأتي للخير تأتي للشر، واستدركوا بهذه الآية، ولكن اوعد لا تأتي الا بالشر. نقول لهم يا قوم نفقه معا، جزاكم الله عما وصلتم اليه من الفعل، انتم جعلتم في الآية النار موعود بها والكفار موعودين، والخطأ جاء من هذه الناحية. فإن كانت النار موعود بها تبقى شر صحيح، وكيف جاءت وعد في الشر؟ ما هو الكفار موعودين بإيه؟ بالنار وهي شر، تبقى وعد ما تجيش انت. ولذلك قلتم لا ده تيجي في الخير وتيجي في الشر عشان هذه الايه الآية. نقول لهم فيه أنتم فهمتم أن النار موعود بها، أن النار موعود بها والكفار هم الايه الموعودين. نقول له ولماذا لا تقل إن النار هي الموعودة والكفار هم الموعود بهم؟ ولا شك أن وعد النار بأن الكفار سيدخلونها شيء يفرح النار وشيء يجعل ذلك خيرا للنار، ولذلك ستقول النار بعد ذلك هل امتلأت؟ فتقول هل من مزيد. وذلك لا يمكن إلا أن يكون ذلك أمرا محبوبا للنار. ولماذا هو أمر محبوب للنار؟ إذن لا تجعلوا الوعد للكافرين بل اجعلوا الوعد للنار بدخول الكافرين فيها. وحين يعد الله النار بدخول الكافرين فيها تفرح النار بذلك بدليل هل من مزيد. ولا يستزيد الإنسان بشيء إلا إذا كان فرحا به. طب ولماذا تفرح النار؟ لأننا قلنا أن كل ما في الوجود غير الإنسان مسخر وطائع لمنهج الله، لم يخالف أبدا إلا الإنسان، ولكن الجماد في طاعة الله تسخيرا وتسبيحا، والنبات في طاعة الله تسخيرا وتسبيحا، والحيوان في طاعة الله تسخيرا وتسبيحا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فكأن كل ما في الوجود غير الإنسان مسير على الطاعة وعلى التسخير وعلى التسبيح. وهذا الكون الذي قلناه مسخر لخدمة الإنسان، لكن الإنسان بما خلق الله فيه من الاختيار هو الذي انقسمت عنده المسألة، فأصبح طائعا في بعض الأشياء وعاصيا في بعض الأشياء. ولذلك أقول وأكرر دائما تنبهوا جيدا إلى الانقسام عند الإنسان والإجماع عند غير الإنسان من الأجناس الأخرى في قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قول إيه هناك؟ ولله يسجد يخضع من في السماوات ومن في الأرض من غيبيات ما نراه، بدليل أنه عدد ما نراه، والشمس والقمر والنجوم والجبال، هذا هو الجماد، والشجر هذا هو النبات، والدواب هذا هو الحيوان. كان يسرنا أن يقول والإنسان، لا، انقسمت عند الإنسان. قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. إذن فلم ينقسم التسخير ولم تنقسم الطاعة ولم ينقسم التسبيح إلا عند الإنسان، مع أن الإنسان هو المخدوم من الأجناس المسخرة المسبحة، مخدوم من الجماد ومخدوم من النبات ومخدوم من الحيوان. فانظروا إلى اختيار الإنسان كيف جر عليه، لو أنه كان مقهورا لصار مثله، ولكن الله جعله مختارا لأن الله أراد بخلق الاختيار فيه أن يعلم بواقع الأمر، وإلا فهو عالم يعلم واقع. من يأتيه طائعا وله اختيار أن لا يطيعه، لأن هذه كلها أي الأجناس طائعة ولا اختيار لها في أن تعصي. فيريد الله بخلق الاختيار فينا أن يعلم علم إبراز من يطيعه من خلقه وهو قادر أن يكون عاصيا، لأن الأولى أثبتت صفة القهر والقدرة لله، لأن الله إذا أراد شيئا لا يستطيع مخلوق له أن يتأذى عليه، فأراد الجمال طائعا مسكرا مسبحا، وأراد النبات طائعا مسكرا مسبحا، وأراد الحيوان طائعا مسكرا مسبحا، فهذا أعطى له صفة القهر والقدرة، وأنه إذا أراد شيئا لا يمكن أبدا أن يخلع عن قدرته. ولكنه أراد أن يعطي لنفسه صفة المحبوبية بحيث يترك جنسا يختار في أن يطيع وأن يعصي، ثم يأتيه طائعا. ولا شك أن الطائع وله اختيار أن يعصي يدل على حبه لمن أطاعه، فذلك أثبتت صفة القدرة، وهذه أثبتت لله صفة المحبوبية. فإذا كانت الجمادات والأشياء الأجناس الأخرى عابدة الله، ثم ترى الإنسان يعصى الله، أتكون مسرورة به؟ تسأل في نفسك إنك حين تكون مستقيما ملتزما وترى إنسانا منحرفا تقلق به وتضيق وتحزن وتستقبل اسم البشاشة وتشوف أشارك له. هذا الحادث فينا نحن. وأنت صالح أن تطيع وأن تعصي، ومع ذلك إذا أطعت ضدت بمن لا يطيع. فإذا كانت الأجناس الأخرى اللي هي طائعة دائما وضرة من يعلم متى يكون موقفها؟ إنها تضيق به وتنبو به، ولكن الله أمرها أن تكون في خدمته. لا تستطيع أن تمتنع عن خدمته لأن الله أخبرها لها، فهي تخدمه وهي تاركه. فإذا ما جاء وقت عقابه كما قلنا سابقا تشهد عليه الأشياء كلها اللي كانت مسخرة لأرادته. ولذلك قلنا سابقا يوم تشهد عليهم إيه؟ ألسنتهم. طب يا لسان من ذا اللي كبرها؟ وتشهد عليهم أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد جلودهم. طب ما هي كانت المعصية بكم؟ لا، احنا كنا مدخورين لإرادته لأن الله سخرنا لتنفيذ إرادته. وفرق بين أن تنفذ المراد من شأن الإنسان وبين أن تكون محبا لما تأمر به. فقد ترغم على أن تحب من يقتصدك، أنت غير راض وهذا غير محبوب، إنما لا تستطيع أن تخرج عن إرادتك. كذلك جوارح الإنسان، كذلك الوجود كل بكل أجناده يخدمك. فإن كنت طائعا فرح بك لأنك انسجمت معه في الطاعة، وإن كنت عاصيان نبى بك ولكنه يطيعك أيضا. تركب الدابة تذهب بها إلى الخمارة، تذهب بك إلى الخمارة ولا تقول لا هذا منكر ولا أذهب بك إليك، تذهب بك لأن الله سخرها لك ولكنها تكره فعلك. فإذا ما جاءت قوم القيامة بقى المسخر لك وتصنع شيئا من المعصية هو يكرهه، إذا جاء عند من سخره لك يقول يا رب عمل بي كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، لأن الإرادة لي معلش لي إرادة فيها. نقول له ده كلام حل. أو كذلك النار، النار جرم مادي جمادي وتكره العصاة. وإذا كرهت العصاة مش مأمورة الآن إنها تحرق، ولكن سيأتي يوم تكلف بأنها تحرق فتقول له هات لي بقى اللي عايز يقول هات هاتهم لي بقى. يبقى كأن الله قال يا نار اطمئني ولا تغضبي ممن يعصيني فإنني سيأتي يوم أمكنك منه. ساعة ما يوكل يبقى كأنه وعد النار خيرا ولا ما وعدهاش خير؟ يبقى وعد النار خيرا، يبقى وعد هنا على إطلاقها وتأتي لإيه؟ للخير، وأوعد تأتي للشر. طب واعد واعد نزود ألف بعد الواو نقول له إيه؟ وعد تأتي من جانب واحد، لمن يملك إيقاع الخير لك يبقى يعدك بالخير. طيب وان كان الامر ده يترتب عليه اتفاق بين الطرفين بين الواعد والموعود، يقول اتنين يتفقوا يقول واعد بقى يبقى ايه؟ واعد. يبقى الوعد ده من مين؟ يقول له هعمل لك كذا وكذا. يقول له طيب يا سيدي يا متشكر يمكن ما يقبلش. اذا اهديت انسانا شيئا ولم يقبله اتعقد صفقه الهبه؟ ما تعقدش صفقه الهبه. يبقى اذا لازم فيها ايه؟ إذا ففرق بين خير يصيب الإنسان ولا دخل له فيه، وإنما الدخل لمن يعده وحده، يبقى دي وعدة. وإن كان لي دخل في ذلك الخير يقول لي مثلا أبويا أنا أجيب لك بدلة صفتها كيت وكيت وكيت وكيت وكيت، أقول له طيب موافق وبلاش السيء الفلاني، أقول له موافق يبقى اتفقنا ولا لا؟ يبقى أنا طرف في صفقة الخير. فإن كنت أنا طرف في صفقة الخير يبقى الوعد لا يتم من جانب واحد، وإنما يتم الوعد من جانبين. يبقى لازم يجي إيه؟ واعد. طب وهل كان هناك لموسى أمر في هذه المسألة؟ ده ربنا هو اللي وعد بالإيه؟ بالخير. علم موسى وعدم قدرة موسى على أنه يخلف هذا، لأنه ليش رأي؟ قال الرسل رأي في اختيارهم رسل؟ أرأيت رسولا اختاره الله رسولا وقال لا والله الحكاية دي صعبة علي وما اقدرش فيه؟ لا، يبقى كأن الوعد كله من طرف مين؟ من طرف واحد. ولما كان الثاني لا رأي له في الصفقة، يبقى كأنه بموافقته لما يحدث كأنه دخل في الوعد ولا لا؟ يبقى دخل في الوعد، يبقى علم موسى بالميقات يبقى كأنه دخل في الموعدة. كم افتكروا كما قلنا سابقا في قوله كتب عليكم الصيام، من الذي كتب؟ انه الله. طب ما قالش كتب عليكم الصيام ليه؟ كتب ليه؟ بناه كما قلنا لما لم يسمى فاعله، يعني ليه مكتوب؟ أم قال لك لأن ربنا ما كتبش على مطلق الإنسان، وإنما كتب على من آمن به. ما دام كتب على من آمن به يبقى إيمانك به دخول في العقل، أنك ارتضيته إلها مسرعا وإلها مكلفا، فكأن الله لم يقتحم عليك اختيارك بالتكليف، ولكنك دخلت أنت عليه من باب الإيمان. وما دمت امنت انت شريك في الكتابة، يبقى كتب ايه؟ يبقى انت شركة في الكتابة ولا لا؟ ولذلك في الشيء الاخر يقول اللي مالكش دخل فيه يقول لك كتب الله لاغلبن انا ورسلي، كتب ربكم على نفسه الرحمة، يقولش كتب، انما كتب حين يكون للمختار اختيار في ان يؤمن او لا يؤمن، فحين امن التزم، وحين التزم دخل في الصفقة الإيمانية، فكأنه حين يأمره الله بالقيام يقول له أنا لم أقتحم عليك حركة اختيارك، لأنك دخلت علي بالإيمان، إن شئت ألا تؤمن ما تؤمن شئت، إنما حين آمن دخلت فأصبحت شريكا فيما فرضه الله، فيما أفرضه إيه؟ فيما أفرضه عليك. يبقى إذا وعد يبقى فيه مفاعل. لكن الرسل ما لهمش اختيار في هذه المساله، نظرا لان ما لهمش اختيار، لان وعد دخولي انا في الوعد اذا كنت مختار يبقى له دخل في الوعد، انما انا مش مختار، الرسول مش مختار في انه يبقى رسول او مش ايه، او ما يبقاش رسول. لو انا قلت لك، لو قلت الانسان انا وعدتك بان اجيب لك كذا وكذا وكذا، تقول لا يا عم انا مش عايز، يبقى انت ما دخلتش في الوعد، انما تقول له طيب والله ده كويس انا مش عارف، تبقى دخلت في الوعد ولا لا؟ يبقى دخلت في الوعد. اذا دي وعد وايه؟ وعد واوعد وايه؟ ووعد. وعدنا موسى 40 ايه؟ 40 ليله. ثم اتخذتم العجل من بعد. موسى في طلب المنهج عند الله، وخلف قومه الى ان ياتي لهم بالمنهج. وقلنا قصة بقى عبادة ايه؟ العجل، والسامري خد الحلي وقلع في الحلقة اللي فاتت، قلنا ايه؟ ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. انظروا الى الاداء، اتخذتم العجل، هل اتخاذ عجل يدخل في الشرك؟ يا اخي تبقى معصية بس، افرض ان واحد عمل كده يعني حاجه زي تمثال ولا حاجه اذا اتخاذ العجل نفسه ما هوش مش كفر، دي تبقى معصيه بقى. اذا لازم يكون اتخذتم العجل لله، اتخذتم العجل معبودا. نقول له ما هي دي مفهوم من اتخذت، لان ما قالهوش صنعتم العجل، لان الاتخاذ غير الصنعه، الصنعة شيء واتخاذ الصنعة يبقى لازم اتخذت لي شيء. اذا فحذف الله اتخذتم العجل اله، اتخذتم العجل لم يأتي بكلمة اله هنا، لان كلمة اتخذتم تفيدها، لان لو كان القصد انهم صنعوك نقول صنعتم العجل، صنعتم العجل، ويبقى صنعتم العجل ما فيهاش حاجة يعني زي بعضه، يبقوا اسمين بس بالمعصية. اذا اتخذتم العجل وأنتم ظالمون. ما هو الظالم؟ الظالم على أنواع، ظالم في شيء أعلى في القمة، وظالم في مطلوب القمة. فالظالم في القمة هو الذي يجعل لله شريكا، ده ظالم في القمة ده. ولذلك قال ان الشرك لظلم. شوف وصفه بالعظم عظيم. ليه؟ لان الشرك في الايه؟ في القمة. طيب وهو الظلم جه في الشرك ازاي؟ ام قال لك يا اخي لانك انت جبت من لم يخلق ومن لم يرجع شريك لمن خلق ورزق. شريك لمن خلق ورزق. تبقى انت جبت واحد كده لا خلق ولا رزق ولا اي حاجه وبعدين عملته شريك للايه؟ لله. فده يمكن متطوع. فتعالى قل له انت جعلت اله ومعنى اله ان يكون معبودا. ومعنى معبود يعني مطاع فيما امر. كده؟ ادي معنى اعبده يعني ايه؟ اطيعوا امري وانتهوا بناتي. كده دي العباده؟ طيب جعلتم هؤلاء شركاء لمين؟ ايه؟ في العباده؟ طيب العبادة جاءت من جانب الله فقال لكم اعبدوني بكذا وكذا وكذا وكذا. فماذا قال لكم الشركاء؟ اعبدونا بإيه؟ يبقى أنتم سبتم اللي قايل لكم على منهج العبادة ورحتم للي ما قلتوش على منهج العبادة. وإلا كما قلنا ماذا قالت الشمس لمن يعبده؟ تقرب إلي بإيه؟ فقلوا لي كده؟ قالت إيه؟ ماذا قالت الشمس؟ ماذا قالت الأصنام لمن يعبدونها؟ يعبدون بالعبادة أن تطيعه فيما أمر. فما هو أمر الشمس؟ وما هو أمر نهي الشمس؟ وما هو أمر الأصنام؟ وما هو نهي الأصنام؟ الله. إذن المسألة ده ظلم كبير أوي. بأنتم تركتم من خلق ورزق إلى وجبتم معه من لم يخلق ولم يرزق. وتركتم من كلف بعبادة إلى عبادة تطوعتم أنتم بها. والأصل في العبادة أن تكون أوامر من المعبود يوجهها إلى الحال. وهذه لا أوامر لا. فمن أين أتيتم بهذا؟ إذن فالذي يهجم ألوهية لغير الله قولوا لهم ما منهج هذه الآلهة؟ ماذا قالت لكم افعلوا ولا تفعلوا؟ إله بلا منهج؟ طب وماذا قالت الآلهة لمن لا يعبدها؟ قالت أعمل فيه إيه؟ وماذا قالت لمن عبدها؟ أعمل فيه إيه؟ إيه الغباء ده؟ ده ظلم أغبية ده. ظلم أغبية. يبقى إذن هذا هو الظلم في الإيه؟ الظلم في القمة. والظلم الآخر أن يكون ظلما فيما شرعت القمة. ربنا قال يعدلهم بالقسطاس وزنه مدي حقوق لصاحبها تبقى تيجي بايه؟ تخالف الايه؟ الميزان اللي موضوع يبقى ده يكون ظلم تام. اشنعه ظلم يوجه لنفسك. ظلم يوجه لنفسك. ليه؟ قال لك لان المراد من الظلم انك انت تاخذ حق ذي الحق وتعطيه لمن لا حق له. لكن انت مش هتاخد حاجة ابدا من ذي الحق ابدا. هيفضل الحق هو الامر النائي فيك وفي الاعراض عليك وفي قدر وفي مرضك وفي غناك وفي فقرك وفي العودة اليك. تبقى انت خدت ايه يا غبي؟ تبخدتش حاجة ابدا. تبقى انت ما ظلمت ناس. لما نيجي نحققها بقى تبقى ظلمت مين؟ ظلمت نفسك. ولكن الناس انفسهم اوعى تفتكر انكم تظلموا ربنا ابدا. مش هتاخدوا منه حاجه ابدا لان لا تزال طلاقه القدره موجوده. تبقى انتم من ظلمتم هتظلموا ايه؟ انفسكم. وظلم النفس ده اكثر لان المفروض ان النفع في الكون اجلبه اولا لنفسي وبعدين ابقى اجلبه للناس لمن أعود ثم لبقية الناس. أم قال لك في نسبة حيظلم نفسهم ظلم فزع. إيه هو؟ اقرأ إن شئت قول الله. أنا أريد حين تقرؤون القرآن أن تقرأوا القرآن على أن الله هو المتكلم. ما تقرؤوش على أنه أسلوب. انتوا بتقروا اسلوب ادب كتير وتنفعلوا بها. لا، اقرأوا على ان الله هو المتكلم. وحاول جيدا ان تصفي نفسك تصفية تناسب استقبالك لله المتكلم. ساعة ما تفهم ان ربنا اللي بيتكلم ده، قلت لكم سيدنا جعفر الصادق ما قالش انا قريت، قال فاني سمعت الله بعقله، سمعت الله قل عجبت لمن قال ولم يفزع الى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. وصفة للخوف، يعني اذا خفت فعندك وصفة قرآنية. ايه الوصفة القرآنية للخوف؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ادي الوصفة اللي جابها سيدنا جعفر الصادق، عجبت لمن خاف ولم يفزع الى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. ادي الوصفة حيثيتها ايه؟ ليه يا سيدنا جعفر خدت دي؟ قال لك ايه؟ فاني سمعت الله، سمعت الله بعقبها، اي بعقب قوله حسبنا الله وايه، سمعت الله بعقبها يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم. سمعت الله، المهم هنا في مين؟ مش بعض لله، مش بسمع القارئ، ده اللي بسمع مين؟ ولذلك اذا قرئ القرآن فاستمعوا له. لماذا؟ لأن الله هو المتكلم، فلا تزهد في كلام الله لك، استمع. ساعة ما نسمع بقى القرآن يقول إيه؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. نريد هنا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. طب ما هو فعل الفاحشة ظلم للنفس ولا لا؟ لا، قال لك لا، خد الدقة بقى. الذين إذا فعلوا فاحشة، فعل شيئا من الفحش يرى فيه متعة له، فقد أعطى لنفسه متعة حراما لأنها متعة في غير ما أحل، ومتعة إيه؟ عاجلة، هتعقبها إيه؟ عذاب. انما متع نفسه شويه ولا لا؟ متع نفسه، لكن اللي ظلم نفسه دي انه يحمل الفاحشه لسواه غيره يستمتع بها وهو يصطلب نارها، يبقى ظلم نفسه، لقد متعتها في الدنيا وحيصطلب فيها بالاخره، زي اللي بيشهد زور، اللي بيشهد ايه؟ دور. اللي بيشهد دور حقق نفع المين؟ يا عيني قد نفع، اللي قد نفع قد الغير، وهو اللي حي ايه؟ يبقى عينه ظلم نفسه، ظلم نفسه حتى في الدنيا. يا اخي اللي فعل فاحشة يمكن يقول اتمتع، سرق قرشين صرفهم ولا عمل اي حاجة ولا اي حاجة، اتمتع شوية. هو انما اللي فيه الزور ده ما خلصش، لا لما ادعها في الدنيا وهيحصل بيها في ايه؟ يبقى ده ظلم النفس. ظلم ايه؟ ظلم النفس. ولذلك شركم، النبي يقول شركم من باع دينه بدنياه، شركم من باع دينه بدنياه، وشر منه من باع دينه بدنيا غيره. يبقى بدنيا غيره الثانيه بقها شر منه، يبقى شركم من باع ايه؟ دينه بدنياه، وشر منه من باع دينه بدنيا ايه؟ بدنيا غيره. يبقى لا نفعها هنا ولا نفعها هنا. يبقى اذا وانتم تظلمون. نريد بقى من الظلم ده فين؟ قال لك ان كنتم في موازين الحق انتم ظالمين، وفي عودتي اثر الظلم هو عايد عليكم. يبقى اذا انتم لن تكيدوا الله شيئا، ما يمكنش حد هياخد من ملك الله شيئا، بل سيظل الملك لله بدأه وينهيه حينما يريد، ولا يفلت احد من قدر الله عليه. والا فالذي ياخذه الله اخذ عزيز مقتدر يجعل الالهه يتخذها به. نبقى نقدر نقول ان هنا في ايه؟ انما حين يريد الله شيئا ينفذه. يبقى اذا ما اتخذتم العجل ايه من بعده وانتم ظالمون. ومع ذلك ذنب في القمة اتخذوا العجل وظلموا انفسهم ولكن الله عفى عنهم. ثم عفونا عنه. كلمة عفا دي ساعة ما تسمعها انت اذا سرت في صحراء فيها رمل تقوم تتركه في الرمل اثرا لقدمك، وبعد ذلك تأتي الريح، تأتي الريح فت ايه تمحو الاثر، يقال عفت الريح الاثر. عفت الريح يعني ايه؟ محته واذهبته بعد ان كان دلا على ان هنا حد ماشي جت الريح. هي موت برضه من ذات عيب. يبقى الحق سبحانه وتعالى جاب لنا العفو عن الذنب بمثل محسن امامنا، بمثل محسن امامنا. هذا المثل هو في الريح وفي الاثر. ساعة تأتي الريح لتمحو الأثر بتضيع معالمه ولا لا؟ يبقى مدام ضاعت معالمه يبقى كذلك هذه المسألة حمسحها لكم وكأنها لم ايه وكأنها لم تكن. يبقى العفو محو أثر الذنب، ويطلق العفو على المعروف، ويطلق العفو على الطيب من المال الحلال، وتطلق العافية على دفاع الله عن خلقه. ولذلك انت لما تقول اللهم اني اسألك العفو والعافية يعني انا اسألك دافعا عني كل شيء، لانه لا حول لي ولا قوة، لا حول لي ولا انت اللي تدفع عني إيه؟ كل شيء. ثم عفونا عنكم من ايه من بعد ذلك. كان من اثر عفونا عنكم بعد قمة الظلم ان تقبلوا على الله بشكر نعمه. والشكر اول مظاهر الشكر الا تخفي اثر المنعم عنك عليك. ما تخفيش يعني تسمي دائما النعمة مقرونه بواجبك. اوعى تنظر الى النعمة بعد ما تجيلك وتفضل في النعمة كده كما قلنا تعيش مع النعمة وتنسى من انعم ايه. يبقى لازم تظهر المنعم مع كل نعمة، تظهر المنعم مع. ولذلك صعب الانسان ما يطغى ان رآه استغنى والدنيا تواتيه باسبابها والى اخره. كلا ان الانسان ايه ما طغي مجاوزة الحد كده يطغى ازاي؟ ام قال لك يعيش مع النعمة وينسى مين؟ وينسى النعمة. يبقى اول مظهر الشكر ما تقولش بس الشكر انك تقول الحمد لله بس، لا، ان تعيش دائما وانت مستقبل النعمة مع مين؟ مع المنعم. ولذلك ربنا برضه علمنا ان لما يكون عندك نعمة في اي شيء تبص في المرايا فيعجبك الشر. انت ما خلقتوش تقوم لازم تعيش مع من خلقك مش كده ولا لا؟ شفت هندامك حلو كده انت ما جبتش وياك بدل من بطنك انت بدل عيال برضو تشوف من وهبني هذا وتترقى كده في النعمه حتى وهبك اللي خيطولك خياطك كويس. تبقى كل نعمه هتعمل فيها ايه؟ تعيش دائما مع المنعم. ولذلك لما ربنا ضرب مثل في اصحاب الجنتين، واحد عنده جنتين وصوت الكهف وبعد ذلك دخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، ده حاجه نعمه واسعه قوي، وما اظن الساعه ظهري مش حاجه الساعه دي مش جاي حد يجي ولا معقول، وكمان الرحت للرب حاجه احسن من كده كمان ما شاء الله. ده انت اللي بقى النعمة ذاتية معاك. صاحبه قال له يا شيخ اتقي الله تبتكفر بربنا، وبده يعلمه بقى كيف يشكر النعمة، عشان يكسب فيه، عشان يدفع كما يقال في الريف يدفع رطرفه. لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، ساعة ما تدخل جنتك كده وتشوف بقى البساتين وتشوف الأشياء الجميلة، اذكر من وهبه قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني يا رب أنا ما جبتهاش من عندك. حين تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله وأظهرت المنعم والنعمة، يوم ربنا سبحانه وتعالى يعلم أن عبده لم ينسه بنعمته بسبب نعمته، يوم يظل ربنا مع النعمة. ولكن حين يكون الأمر بالعكس يعطيك النعمة ويتخلى الله عنك، يقول لك طب خذ القيومية ما تنفقهاش هنا بقى، لكن ديك أنت خدت مين؟ عطاء الله بالإمداد وقيومية الله بالحفظ. لولا إذ دخلت إلى جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنتم عملتوا إيه؟ كان يجب أن كنتم النعمة دي، أنتم أذنبتم ذنبا في القمة، وده ذنب لو أنا أخذت بمقاييس في الذنوب أنا أغفر كل الذنوب إلا أن يشرك به، ومع ذلك غفرتها لك، ومع ذلك كان من الواجب حينئذ أن تشكروني. يعني إيه؟ أن أظل أبدا في بالكم ما دامت النعمة بأعينكم، وتذكروا هذه النعمة مع تعظيم للمنعم، لكن ما حصلش.